لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات استكمالا لهذه القصة العظيمة التي ضربها الله عز وجل لنا مثلا. والله عز وجل يضرب الأمثال، منها ما هو حقيقة، وغالب الأمثال تكون حقيقة، ومنها ما يكون على سبيل الحكاية. يعني إيه ضرب المثل؟ من باب توصيل المعلومة. هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل حقيقي، قصة حقيقية حدثت في قرية من القرى. البعض بيقول هي أنطاكيا، والبعض بيقول لا مش أنطاكيا، البعض بيقول كانت في زمن عيسى عليه السلام، البعض بيقول لا ده ما كانتش في زمن عيسى، كانت قبل ذلك. البعض بيقول مثلا القرية دي اسمها ايه ويتكلموا في اسمها، البعض بيقول الرجل اسمه حبيب النجار او اسمه مش عارف ايه، البعض بيقول كان شغال نجار، البعض يقول لا ده كان شغال حبال بيفتل الحبال، البعض يقول لا كان شغال اسكافي. حاجات كتيرة كده حوالينا القصة ملهاش اي لازمة، ملهاش اي لازمة. ليه ملهاش لازمة؟ لان القرآن لم يذكرها، وكذلك لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، لكن كل الاخبار دي اخبار من عن ايه؟ عن بني اسرائيل اللي بيسموها الايه؟ الاسرائيليات. والاسرائيليات ثلاث اقسام، منها ما هو مقبول، ومنها ما هو مردود، ومنها ما هو متوقف ايه فيه. المقبول اللي هو جاء في القرآن وصح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مقبول، زي مثلا قصة بني إسرائيل الموجودة في البقرة اللي واخدها معظم السور، واخد بالك، وزي قصة بني إسرائيل في سورة الإسراء، في سورة القصص، في سورة طه، في سورة الشعراء، واخد بالك، في سورة العنكبوت إلى آخره. خدت بالك قصة الثلاثة نفر اللي هم كانوا في الغار؟ صحيح حاجات في السنة بس ما جتش في القرآن، دي مقبولة. قصة الرجل اللي كان له ألف دينار، خدت بالك، قصة بقرة بني إسرائيل، يعني الأشياء ده دي صحيحة، يبقى إيه؟ يبقى من قبيل إيه؟ المقبول. ماشي يا عم، جزاك الله خير. يبقى دي من قبيل يا جماعة؟ من قبيل المقبول. طيب عندي من قبيل المردود اللي هو القسم الثاني اللي هو ايه؟ المردود. ايه هو المردود؟ اول حاجة فيه انه لم يصح سندا، خدت بالك. ثانيا مخالف لأصول العقيدة. ثالثا مخالف لقواعد الشريعة. لو اي خبر من اخبار الاسرائيلية متوفرة في الثلاث شروط دول يبقى مردود، لم يصح سندا، مخالف لأصول العقيدة، مخالف لقواعد الشريعة. زي ايه مثلا؟ اول ما خلق الله الفرس فجرى فعرق فخلق من عرقه هذا الكون، ده خبر اسرائيلي، ده طبعا لم يصح سندا، ثانيا مخالف لأصول العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، تمام؟ وبعدين أخبرنا أنه خلق من الماء كل شيء حي، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجن من نار، وخلق الملائكة من النور مش من عرق الفرس يعني، خدت بالك؟ طيب القسم الثالث بقى اللي هو الوسط، واللي هو نتوقف إيه فيه، يعني لا نصدقه ولا نكذبه. اللي احنا لو صدقناه ممكن نصدق بكذب، ولو كذبناه ممكن نكذبه ايه صدقا، خدت بالك؟ فبنتوقف فيه. زي مثلا اسم صاحب ياسين ده، زي اسم القرية، زي الاخبار دي مش صحيحة، بس في نفس الوقت لا تتعارض مع ايه، مع اصل من اصول العقيدة او قاعدة من قواعد ايه الشريعة. خلاص كده. طيب ربنا بيضرب لنا هذا المثل، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. المرسلون أي ثلاثة، ده إجمال. طب ربنا أرسلهم إزاي؟ ها؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ربنا بعت لهم، يبدو أن القرية دي كانت قرية كبيرة، وكانت قرية معاندة جدا، ودي كانت في بني إسرائيل، سواء كان بقى قبل عيسى أو بعد عيسى أو قبل موسى حتى عليه السلام. المهم إنه إيه؟ إن كانت قرية كافرة، وما كان يكفيهم رسول واحد. فأرسل الله عز وجل إليهم رسولين، وعمل هذان الرسولان فترة طويلة يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستجيب لهما أحد، لا يستجيب لهما أحد. قرية كاملة، بلد كبيرة، محافظة كبيرة أو دولة كبيرة، ربنا بعت لها رسول واثنين هم. فربنا عز وجل قال فعززنا بثالث، لم يقل فعززناهما، لأن التعزيز مش للرسولين، التعزيز لدين الله عز وجل. فعززنا بإيه؟ بثالث. فقالوا الثلاثة دول، قالوا إنا إليكم مرسلون. طبعا البعض بيقول ان دول رسل من قبل المسيح، لا، الراجح من خلال سياق القرآن ان دول ارسلهم الله عز وجل. عشان كده ربنا قال اذ ارسلنا، انت واخد بالك، ربنا اخبر ان ارسلهم فعززنا، نون دي نون ايه العظمة، فقالوا ان اليكم ايه مرسلون، اهو بيأكدوا انهم مرسلون اهو. وبعدين اللي يأكد اكتر اعتراض أهل القرية، اللي هو نفس الاعتراض اللي تم من خلال كل الأمم التي جاءها المرسلون. إيه هو الاعتراض؟ اعتراض على بشرية الرسل، قالوا إن أنتم إلا إيه؟ إلا بشر مثلنا. كل الأمم اعترضت على الرسل بسبب إن هم إيه؟ بشر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صح إحنا زيكم بشر، ولكن الله يمن على من يشاء إيه؟ من عباده، فربنا من علينا وارسلنا، واحنا مش هنجيب لكم حاجه من عند نفسنا، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، خد بالك. طيب اللي ياكد كمان انهم رسل من عند الله قول هؤلاء الكفار وما انزل الرحمن من شيء، يبقى بيرفضوا جميع الرسالات، مش كده وبس، ان انتم الا ايه تكذبون. فطبعا الرسل اقسموا لهم باغلظ الايمان، يعلم الله، يعلم الله، دي يا جماعة قسم عشان تاخد بالك لما بتتكلم مع واحد وتحكي معاه وهو يعني ايه مش مصدقك وزعلان منك، فانت بتقول له يعلم ربنا ان انا صادق، يعلم ربنا ان ده اللي حصل، خلي بالك دي رخلة قسم، دي قسم، وده بيقولوا عليه اغلظ الايه الايمان، بل الاحناف يقولون ان اللي يحلف بالقسم ده كاذب يخرج من الاسلام. شوف ازاي، لان انت بتنسب العلم لله بشيء كذب، خدت بالك، يعني انت بتقول ربنا يعلم ان حصل كذا هو ما حصلش، يبقى انت كده بتطعم في رب العالمين سبحانه وتعالى. فرسل اقسم لهم باغلظ الايمان قالوا ربنا يعلم ان اليكم لا مرسلون. شوف ربنا هو الذي ارسلنا يعلم ان اليكم لا مرسلون، يكفينا ان الله يعلم. وبعدين ان اليكم لا لم المؤكده هي والمعطيه القسم، ها، قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، من الطيرة زي ما شرحنا قبل ذلك، لئن لم تنتهوا عن هذا الذي تدعون إليه اللي هو التوحيد لنرجمنكم، حنشتمكم وحنقتلكم، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هنعذبكم. قالوا طائركم معكم، شؤمكم معكم، الكفر بتاعكم اللي انتوا عليه هو ده الطائر بتاعكم، الشؤم بتاعكم اللي هيدخلكم جهنم والعياذ بالله. أئن ذكرتم، يعني احنا عشان بنذكركم بالله عز وجل يبقى هو ده الرد، بل أنتم قوم مسرفون في الكفر، مسرفون في المعاصي، مسرفون في العناد، مسرفون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ده الموقف، الموقع اللي احنا انتهينا عنده المرة اللي فاتت، تمام كده؟ طيب كلام جديد النهاردة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المرسلين دول عليهم السلام اشتغلوا كتير وصبروا كتير وتأذوا كتير وتحملوا كتير وما يأسوش، وبعدين نشروا الدعوة في كل البلد رغم الحرب ورغم الاضطهاد ورغم الإيذاء ورغم المعارضة ورغم أن محدش أسلم، إلا أن هم نشروا الدعوة في كل البلد من أقصاها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، في وسطها، في أطرافها، في كل البلد الدعوة إيه؟ انتشرت. وده المطلوب منك، ده المطلوب منك، خلاص. طيب نشروا الدعوة في البلد كلها وأصبحوا بيمثلوا خطورة، فقرر أهل البلد، أهل القرية دي، التخلص من هؤلاء الرسل لأنهم مزعجون، ناس دي مزعجة وناس دي من يوم ما جولنا والكوارث كترت عندنا والرسل دول سبب كل بلاء، وإحنا كنا عايشين كويس من أول ما جولنا وإحنا ما شفناش يوم حلو، لا الناس دي نخلص منها أحسن. فيقال إن هم قرروا قتل هؤلاء المرسلين. مين اللي آمن بيهم؟ رجل، رجل من أقصى المدينة، لا هو نبي ولا هو رسول. هل هو آمن لوحده ولا كان فيه مجموعة مؤمنة معاه برضو تاني؟ الله أعلم. طيب هذا الرجل ربنا وصفه بأنه إيه؟ رجل، مش كاختبالك، وفرق كبير جدا بين الذكر والرجل. الذكور كثير والرجال ايه؟ قليل. خدت بالك، هو رجل، كلمة رجل دي تجمع صفات كثيرة جدا، صفات حميدة في ذلك الإنسان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة يعني من أطراف المدينة. طيب ربنا في الأول قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهنا قال وجاء من أقصى المدينة، هي نفس البلد، في الأول سماها قرية وحاليا بيسميها إيه؟ مدينة. البعض بيقول القرية والمدينة شيء واحد، البعض بيقول لا القرية عشان مجتمعين على رأي واحد، لأن القرية من القر وهو الجمع، والمدينة عشان الآراء اختلفت. فالرسل أول ما جم كانت قرية عشان مجتمعين كلهم على رأي واحد وهو الكفر، لما دعوا إلى الله عز وجل في ناس أسلمت وكان منهم هذا الرجل الصالح، فبالتالي أصبح في رأيين في القرية، في توجهين، في كفر وفي إسلام، فبقت مدينة. البعض يقول لا ده هي كانت قرية عشان كانت صغيرة وبعد كده كبرت ووسعت فبقت إيه؟ بقت مدينة، واخد بالك. فليقل من شاء ما شاء، لكن في النهاية هي نفس الايه؟ هي نفس البلد، واخد بالك، هي نفس البلد. طيب وجاء من أقصى المدينة من أطرافها، يبقى الحوار ده كان مع الرسل في وسط المدينة، في وسط البلد، في وسط القرية. ودايما لما الواحد بيبدأ دعوة بيبدأ في مكان هادي بعيد عن المضايقات، مش كده؟ فهؤلاء الرسل بدأوا فعلا بايه؟ بأطراف المدينة الأول، الأماكن اللي هي إيه؟ ما عليهاش العين قوي يعني. وبدأوا يدعوا الناس وفي ناس استجابت، وكان منهم هذا الرجل الصالح استجاب وتعلم الدين وبقى له فترة مسلم. نعم. قال الله هل هي المدينة في هذا الموضع ولا في سرعة؟ طب ما نخلص الشرح الأول وبعدين إيه نبقى نشوف الأسئلة. على كل القرية والمدينة نفس الكلام اللي ذكرناه الآن ينطبق على كل ما ذكر في الإيه في القرآن كله، سواء قصة موسى والخضر مثلا أو غيره. موضوع الجدار خدت بالك في قرية وبعد كده في مدينة، فطبعا نفس الكلام اللي ذكر هنا بينطبق على كل قرية ومدينة مذكورة في القرآن الكريم والله أعلم. تمام. طيب الرسل بدأوا الدعوة في أطراف المدينة في الأماكن الهادئة البعيدة عن المضايقات، وبعدين بدأوا يتحركوا شيئا فشيئا لغاية لما دخلوا وسط إيه؟ وسط المدينة، وسط المدينة اللي فيها بقى الايه الأضواء وفيها الكاميرات مسلطة على كل شيء وفيها المراقبة وفيها المتابعة وفيها المضايقات وفيها الإيذاء وفيها الاضطهاد وفيها. وصلوا لهنا ما يجيوش مرة واحدة كده، لا بدأوا بأطراف المدينة الأول وبعد كده دخلوا وسط الايه المدينة. لما وصلوا وسط المدينة واستمروا فترة يدعون إلى الله عز وجل، فطبعا الناس أصحاب النفوذ أصحاب السلطة قرروا قتل هؤلاء الرسل. فطبعا هذا الرجل الصالح اللي أسلم بقاله فترة طويلة اللي هو من أطراف المدينة علم، عرف أن الناس دي متجمعة عشان خلاص هيقتلوا الايه الرسل الثلاثة دول، فعلم أن عليه دورا واجبا عليه لابد أن يقوم به. ايه الدور ده؟ الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لدين الله تبارك وتعالى وخدمة هذا الدين والدفاع عن هذه القضية العظيمة ومناصرة هؤلاء الرسل، نصرتهم وموالاتهم. تمام. فبالتالي ما تأخر وبعدين يسعى، يبدو أنه عرف متأخر فلم يأتي يمشي ولكن جاء إيه؟ يسعى يجري عشان يلحق ينقذ ما يمكن إيه؟ إنقاذه. ولا تستصغر دور اللبت، يعني واحد هيعمل إيه؟ ها ثم في ثلاث مرسلين، أنا هعمل إيه؟ هم دول كفاية، ده رسل من عند الله مش واحد ولا اثنين ده ثلاثة، خلاص أنا كده ماليش دور، أنا بقى أخذ بالي من شغلي وأخذ بالي من عيالي وأخذ بالي من حالي واخد بالك، واروح اقعد على القهوه واروح اقعد على الفيس واقعد مش عارف على ايه وعلى ايه وعلى ايه. ما الناس شغاله، الدعوه شغاله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الاخوه كلهم شغالين والاخوات شغلان شغلاته والدنيا زي الفل، انا مش محتاجين مني حاجه، خلاص انا ادعي لهم ربنا يوفقهم وخلاص وايه وخليني انا مع نفسي كده. واخد بالك؟ لا، هذا الرجل ان علم ان هو لازم يخدم الاسلام، ها مش معنى ان في ثلاث رسل موجودين ان هو خلاص ملوش دور، لا هو بحث لنفسه عن دور، بحث لنفسه عن دور. تمام. وراح فعلا من اقصى المدينه رجل يسعى، ربنا وصفه بوصفين، اول حاجه انه جه من اقصى المدينه، ثاني حاجه ان هو ايه رجل وان هو يسعى. طيب في سوره القصص ربنا عز وجل بيحكي عن رجل اخر، خدت بالك؟ بيقول ربنا بيقول ايه؟ وجاء رجل من اقصى المدينه ايه؟ يسعى. بنلاحظ فيه تقديم وتاخير. ايه السر في التقديم والتاخير ده؟ الاجابه على السؤال تخضع لاجتهادات. تخضع لاجتهادات. يعني ما حدش معاه بينه واضحه ان ليه قدم ده واخر ده. لكن البعض بيجتهد ويقول ايه؟ يقول إن المدينة المقصودة في قصة الرجل اللي هو بتاع سيدنا موسى يبدو إن هي كانت العاصمة أو المنطقة اللي فيها فرعون وفيها القصر وفيها، ها فبالتالي من أقصى المدينة من آخر المدينة البعد هنا مش بنفس الإيه مش بنفس المسافة، فبالتالي كانت الآيات تحتاج أو تريد إبراز رجولة الرجل، فبالتالي بدأت بإيه؟ إنه رجل، قبل أن تذكر إن جه من أقصى الإيه؟ من أقصى المدينة. أيضا لكن لكن لكن الرجل اللي جه من صاحب ياسين من أطراف المدينة بعيد، مكان بعيد، جدا. الأمر الثاني إن الرجل اللي هو مع سيدنا موسى كان من علية القوم، فممكن يكون معه وسيلة مواصلات سريعة سهلة تمكنه من، وهو بصحة جيدة. لكن الرجل اللي هو صاحب ياسين لا، ده رجل مريض، ويقال إن كان عنده الجذام وكان مريض مرضا شديدا، خد بالك. وبعدين لما الرسل جم ودعوه إلى الله عز وجل واستجاب ودعوا له فشفاه الله عز وجل، فجاي جري على رجليه بقى، مش فاكر مثلا الركوبة ولا شيء، جاي يمشي على يسعى على رجليه خلاص. ففي قصة موسى عليه السلام جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الرجل من علية القوم، إنما صاحب ياسين من غبراء الناس، يعني واحد عادي أو واحد لا يعبأ به، خدت بالك؟ فبالتالي مهوش معروف، ناس مش عارفان، فبدأ بحتة إنه من أقصى المدينة قبل إيه كلمة رجل. لكن التاني عشان معروف فهو إيه بدأ برجلته الأول، إنه هو يعني وسط هؤلاء الكفار، لكنه أثبت رجولة منقطعة النظير، ويقال إنه هو مؤمن آل فرعون الذي ذكرت قصته في سورة إيه؟ في سورة غافر. كل دي برضك اجتهادات، لكن أقل ما يقال إن ده تنوع أو تفنن في الأسلوب، تفنن في الأسلوب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إيه الخطبة اللي قالها هذا الرجل؟ نسمعها كده على بعضها. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. دي الخطبة التي ذكرها الرجل في حياته وأكملها بعد مماته، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تلاحظوا ان الرجل تكلم كثيرا، اطال النصح لهؤلاء الناس، ونلحظ هذا في تكرار بعض الكلمات. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. طب ما كان ممكن يقال في غير القرآن اتبعوا المرسلين الذين لا يسألونكم أجرا، لا اتبعوا بكثر في الكلام عشان يطول المدة، لعل في الفترة دي حد يتكلم كلمة ينقذ بها الايه المرسلين من القتل، لعل حد يتدخل، لعل الناس تقتنع، لعل حد يستجيب، لعل لعل لعل، بيطول عشان يؤخر مسألة قتل المرسلين، بحيث ممكن هذا التأخير يؤدي إلى إيه؟ إلى هروبهم مثلا، إلى نجاتهم، إلى من يدافع عنهم معه، إلى من زي بالضبط إيه؟ لما إخوة يوسف اجتمعوا على قتل يوسف، خدت بالك؟ فواحد منهم قال كلمة، ودي بتبين لك ان انت ما تأخرش كلمتك مدام خير. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بقى. كانت النتيجة يا جماعة انهم خدوا بقول الرجل ده، طب لو سكت كان قتل يوسف وكان هو شال الذنب معاه، لكن هو قال كلمة والكلمة ديت غيرت الرأي العام كله اتغير بكلمته اللي كان ممكن ما يقولهاش. فأنت ما تبخلش بكلمتك، ألقي كلمتك واذهب مهما كنت في غاية اليأس، والمفترض المؤمن ما يأسش، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى لو كنت في غاية اليأس لا، قل كلمتك ورزقك على الله، ها ألقي كلمتك واذهب خلاص. فهو الرجل تكلم رضي الله عنه، ها قال خذ بالك، قال يا قومي، ركز في أسلوب الدعوة ومراعاة النفسيات. بدأ بإيه؟ يا قومي، بيبعت لهم رسالة إن أنتوا أهلي وأنتوا حبايبي، أنا بحب لكم الخير، خايف عليكم من الشر، ها يا قومي يا أهلي يا عشيرتي يا من لكم فضل علي، يا من عشت بينكم، يا من تربيت بين ظهرانيكم. يا كلمة يا قومي دي بتديني إيه؟ معاني كتيرة جدا مرغبة للسامعين. ودايما وانت بتدعو استفيد من كلمة يا قومي. اللي بتدعوه لازم تبعت له رسالة قوية بالرسائل قوية، لأن انت حريص على مصلحته. هو قال يا قومي اتبعوا المرسلين، مش عايزكم تسمعوا كلام انا ولا حاجة، انا جاي اقول لكم اتبعوا المرسلين ده هم. خلاص اتبعوا المرسلين. طيب الانسان لما يجد الشيء مجانا من طبيعة الانسان انه ايه؟ انه طماع. فمجانا حتى لو بوزعوا تراب مجانا هيروح ياخد برضو وقف في الطابور عشان ياخد تراب مجانا، واخد بالك؟ بس مجانا، فالناس بتحب المجاني. اتبعوا المرسلين، خدت بالك؟ طيب ممكن واحد يقولنا اتبع المرسلين هيضلونا، ها هياخدوا مننا فلوس. لا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ودي كانت مهمة الأنبياء والمرسلين جميعا. ها إذ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم نذير مبين فاتقوا الله وأطيعون إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سيدنا هود برضو قال لقومه وما أسألكم عليه من أجر، سيدنا صالح قال لقومه نفس الكلام، كل الأنبياء. طيب ذكر عنهم ذلك. اللي لم يذكر عنهم ذلك سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام. يعني إيه؟ ما جاش في القرآن إن هم قالوا لقومهم إيه؟ إننا لا نسألكم أجرا يعني. فبعض العلماء برضو اجتهد جزاكم الله خيرا الله ينور. قالوا ليه إبراهيم وموسى عليهما السلام ما قالوش لا نسألكم عليه أجرا؟ هم طبعا كده كده ما سألوش الأجر، شأنهم شأن سائر ليه الأنبياء والمرسلين، تمام. طيب ليه لم يذكر عنهم ذلك؟ بعض العلماء اجتهد وقال إن إبراهيم كان يدعو قومه وفيهم إيه؟ أبوه، فاستحيا أن يقول هذه الكلمة لا أسألكم عليه أجرا، استحيا من أبيه وأهله وكده. طيب موسى عليه السلام كان مع فرعون، تمام، وتربى في قصره، فله فضل عليه وله يد عليه، فما ينفعش يقول له لا أسألك عليه أجرا، لأن التاني هيرد يقول له ده احنا التلحم اتفق من خيرنا. ها مش هو قال له كده بيزل له بيها يقول له ألم ربك فينا ايه وليدا، فلما يقول له أسألكم أنا أجرا يقول له أجرا أجرا ايه؟ طب تعال سدد اللي ايه اللي عليك. لعل يكون يعني ده السبب والله أعلم. لكن كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى الله عز وجل بدون ايه؟ بدون أجرة. وهكذا الدعاة في كل زمان وفي كل مكان يدعون إلى الله ولا ينتظرون الأجر إلا ايه؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بيجوا يدوكم حضرات هنا أول، والناس اللي بيخطبوا بينكم، والشيخ فلان بوزع الخطابة واخد بالك، وده بيشرح فقه وده بيشرح تفسير وده بيشرح حديث وده بيشرح توحيد وده بيشرح أصول فقه وده بيشرح واخد بالك، وبعد كده يقول لك بقى مواضيع إدارية وحقيبة تدريبية واخد بالك. الناس دي يا جماعة بيلموا منكم فلوس مثلا لهم هم، ممكن ياخد منك فلوس عشان مصالح تانية، لكن لو هو وجرته هو عشان هو قال المحاضرة، لا مفيش الكلام ده. ها مفيش أجرة على الايه؟ على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأجر يكون من الله سبحانه وتعالى. فهو بيغريهم يقول لهم ايه؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. طب ماشي دي حلوة دي، بس هم بيسألوناش أجرا، لكن ممكن يضللونا. لا قال لهم وهم ايه؟ مهتدون، يعني فرصة لا تعوض. ناس مش عايزين منكم أجرة، اتباع كلهم مجانا، لما تتبعوهم هتهتدوا لان هم مهتدون، هتنجوا من النار وتدخلوا الجنة. كل ده وهو ما كشفش عن هويته، كل ده ما قال لهمش انه اسلم، ده هو كل ده بيكلمهم عليه انه واحد ايه منهم. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبدأ بقى إيه يتلطف معهم أكتر وأكتر في الخطاب، فبدأ يتكلم عن نفسه على إنه واحد منهم. ها ما قال لهمش وما لكم لا تعبدون الله، لا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إيه اللي يمنعني إن أنا أعبد الذي فطرني؟ يعني فطرني خلقني. عبد الله بن عباس يقول ما كنت أعلم فاطر السماوات والأرض إلا لما اختصم علي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا فطرتها يعني أنا بدأت حفرها. خدت بالك؟ فهنا الفاطر يعني الخالق. طيب صاحب ياسين ما قال لهمش كده ليه؟ وكان ممكن يقول لهم إيه وما لي لا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون. لا فطرني فيها معنى الخلق وفي معنى آخر اللي هو أن هذا الدين هو دين الإيه؟ الفطرة، دين الفطرة. ما من مولود إلا ويولد على الإيه؟ على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كلمة فطرني جمعت بين إيه؟ بين معنيين اللي هو خلقني وإيه؟ وإن هذا هو دين الإيه؟ الفطر. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ينفع أسيب ربنا الذي خلق السماوات والأرض وخلقني وخلق الكون كله ها وأعبد آلهة تانية لما ربنا يريدني بضر وأقعد أدعيهم وأطلب منهم الشفاء ما يشفونيش لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يقال إنه ظل مريضا زمانا طويلا ولما اتبع الرسل ودعوا له شفاه الله عز وجل. طيب ممكن إن يريدني الرحمن بضر يعني في الآخرة اللي هو جهنم، لأنه لو مات على الكفر هيبقى إيه هيخش جهنم والعياذ بالله. لا تغني عني شفاعتهم شيئا مش هينفعوني في الإيه في الآخرة. خدت بالك؟ ولا ينقذوني من النار، يبقى لا هيشفعوا لي ولا هينقذوني من النار. واخد بالك؟ طيب هنا في نقطتين. النقطة الأولى بيقول إن يريدني الرحمن بضر. الضر ده يا جماعة ده عقاب ولا ثواب؟ عقاب صح؟ يبقى يناسبه في ذهننا إحنا اسم من أسماء الله اللي هو يستلزم العقاب. يعني في غير القرآن كان يقال إن يريدني الجبار بإيه بضر، مش كده؟ لكن قال الرحمن، قال الرحمن. نفس الكلام موجود في قصة إبراهيم عليه السلام، يا أبتي إني أخاف إيه أن يمسك عذاب من الجبار لا من الرحمن. إزاي؟ طب الرحمن ده اسم يدعو إلى الرحمة، كيف يذكر مع العذاب؟ ده يا جماعة أبلغ بكتير جدا من أن يذكر اسم من أسماء العذاب اللي هي يعني معناها العذاب يعني لله. ليه بقى؟ لأن طبعا الرحمن كثير الرحمة ودائم الرحمة وعظيم الرحمة. ثلاثة، كثير الرحمة رحماته كتير، عظيم الرحمة الرحمة بتاعته كبيرة جدا، دائم الرحمة رحمته لا تنقطع. حينما يصل الرحمن إلى درجة أن يعذب سيكون عذابه إيه؟ أشد بكثير جدا من الإيه؟ من الجبار. يعني مثال تقريبي طبعا يقولوا إيه؟ اتق شر الحليم إذا غضب. إنسان حليم، إنسان رحيم، إنسان لما تغضبه ده شيء صعب، صعب جدا. لكن حينما تصل إلى غضبه إلى إغضابه يبقى أنت كده خلصت رصدك تماما وتجاوزت بكثير جدا. فإذا غضب هذا الحليم فلا حدود لغضبه، ده في البشر. طب لما الرحمن اللي هو من صفته الرحمة يغضب لدرجة إن الرحمن يعذب كده العذاب يكون أشد. وبعدين اسم الرحمن فيه ترغيب لهم، يا جماعة ده أنا بدعوكم أنكم تعبدوا ليه الرحمن، إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. يعني إذا ربنا أرادني بضر دول مش هيشفعوا لي. اللي هم مين يا جماعة؟ لا ركز، الآلهة المعبودة من دون الله، الأصنام اللي بيعبدوها، واخد بالك؟ يعني لا تغني عني شفاعتهم، يعني هيشفعوا وربنا مش هيقبل شفاعتهم، ولا ما لهمش شفاعة أصلا؟ ما لهمش. أصل البعض يفكر إيه؟ إن هم هيشفعوا وربنا يرد شفاعتهم، لا ليست لهم إيه؟ شفاعة. طيب مكان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ إن يردني الرحمن بضر لا يتمكنون من شفاعتي، لا يتمكنون من الشفاعة، لا. هذا أسلوب عند العرب معروف، إنه هو لما يقول مثلا ينفي الشيء لا يشترط أن يكون موجودا، يعني مش مثلا هو موجود مش هيعمل الشرط، لا ممكن نفي العمل بتاع الشيء ده ينفي أيضا إيه وجوده. زي إيه مثلا امرؤ القيس لما يقول إيه على لاحب لا يهتدى بمناره، اللاحب اللي هو الطريق الواسع في الصحراء، لا يهتدى بمناره، يعني له منار وطافي ولا ملوش منار خالص؟ ملوش، واخد بالك؟ زي ما بقول لك ايه، لا ترهب الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجفر، بيتكلم على الصحراء واخد بالك وما فيها من أهوال. فبيقول لك ايه الأرنب تخاف من الايه الأهوال بتاعتها، والضب ما ايه ما يعرفش ينجفر فيها. هل هو بينفي ذلك ولا بينفي وجود الأرانب والضب أصلا؟ الضباب بينفي وجودهم أصلا، خدت بالك؟ طيب إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الشفاعة عند الله تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وشفاعات أخرى زي الشفاعة مثلا في إخراج ناس من النار إلى الجنة، زي الشفاعة في ناس في الجنة ترفع درجاتهم، واخد بالك؟ زي شفاعة المؤمنين في بعض، زي شفاعة الملائكة، خدت بالك؟ الشفاعة دي لابد من إيه؟ من إذن ورضا من الله عز وجل للشافع والشفاعة والمشفوع فيه. ولا يشفعون إلا إيه؟ لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. فلابد أن يأذن للشافع، وأن يأذن في الشفاعة، وأن يأذن في إيصال الشفاعة للمشفوع إيه؟ للمشفوع فيه. وهذه عقيدة أهل السنة بخلاف المعتزلة والخوارج الذين ينكرون إيه؟ ينكرون الشفاعة. عشان لما تشوفوا بعض العلمانيين ينكر الشفاعة ما تستغربوش، لا دي موجودة، وفرق ضالة بتنكر إيه؟ بتنكر الشفاعة، بيستدلوا على ذلك بالكلام عن الكافرين، واخد بالك؟ طيب إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ما دام الشفاعة لا تغني من باب أولى إيه؟ مش هينقذوه من عذاب الله عز وجل. إني إذن لفي ضلال إيه؟ مبين. يعني إيه؟ يعني إذا صرت معكم في طريقكم وتركت اتباع هؤلاء الرسل سأكون في ضلال إيه؟ مبين. وفي الآخر كشف عن هويته، قال لهم إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعوا. بنلاحظ شيء، ها إيه الشيء ده؟ الرسل قالوا إيه؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وهنا بقول إني آمنت بربكم. إيه الحكاية دي؟ الرسل لما قالوا ربنا يعلم نسب الربوبية لأنفسهم إنه ربنا إحنا، يعني هو ربهم ربنا سبحانه وتعالى رب الرسل دول، لأنه الذي أرسلهم وهم عندهم يقين بذلك، إنما التانيين دول ما عندهمش يقين. طيب صاحب ياسين يقول إني آمنت بربكم أي الذي خلقكم ورزقكم ويصرف أموركم ويدبر الكون وله الأمر والنهي وله السمع والطاعة وله الحكم والتشريع، مش دي معنى الربوبية؟ يبقى آمنت بربكم فاسمعون، عاوز يتكلم عاوز يتكلم، اسمعوني يا جماعة أنا هعرفكم إزاي تؤمنوا وإيه فوائد الإيمان وإيه أضرار الكفر. هل سمعوه؟ لا، لم يسمعوا، ما عطلوش الفرصة، ها قتلوه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ دهسوه بأرجلهم حتى خرجت قصبه من إيه؟ من دبره، مصارينه طلعت من فتحة الشرج، خدت بالك؟ قتلوه. أو رجموه حتى مات، أهو قتلوه خلاص. طيب هنا الآيات بتقول إيه؟ بتقول قتلوه، ما جابش سيرة الموضوع ده خالص. ها إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة على طول، هيدخل الجنة في الدنيا ولا يبقى مات؟ مات. هم لم يسمعوه قتلوه، تمام. قيل ادخل الجنة يبقى قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، والشهداء جزاؤهم ايه؟ الجنة. ولا تحسبن الذين ايه قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. خلاص. طيب ليه ربنا ما ذكرش حكاية القتل هنا؟ لماذا يا جماعة؟ القرآن لا يذكر إلا ما هو مثمر، يعني الحاجة اللي لها ثمرة ولها فائدة وخلاص، إنما الحاجة اللي ملهاش فائدة ما بيذكرهاش. طب رجل قتل، هو ده ملوش فايدة؟ ربنا بيبين لك ان انت كده كده هتموت، قتلت بقى مت على فراشك، خدت بالك؟ مت مسموم، حصل لك اللي حصل لك، انت كده ايه؟ لك معاد، لك اجل هتموت فيه. فهو وافق قتلهم له ايه؟ انتهاء اجله. وده بيعلمنا أن الدنيا لا قيمة لها، دايما تبقى عينيك على الآخرة، دايما تبقى تنظر للإيه؟ للآخرة. إن الدنيا دار ممر والآخرة دار إيه؟ مقر. فخذ من إيه؟ من ممرك لمقرك. الدنيا لجنة امتحان، ساعة ما تسلم الورقة عند الموت، ها الحياة الحقيقية بعد الموت. فالدنيا مرحلة، انت راكب وسيلة مواصلات هتنزل برضو، الدنيا دي هتنزل برضو انت كمان. فمسألة الموت للكل ما مش يعني ايه، مسألة منتهية، مش زي الافلام العربي ان البطل ينجو من الموت. طب وبعد ما ينجو من الموت اللي هيحصل له؟ هيعيش في سعادة وهناء وتبات ونبات، وبعد كده ايه؟ هيموت برضو، هيموت برضو. فالنجاة من الموت مش هي دي النجاة الحقيقية، ان لن تموت نفس ايه حتى تستوفي رزقها وايه واجلها. مش الناس بيقول لك الدين عمره ورمين البحر؟ فانت هتموت ولك معاد، خدت بالك؟ من لم يموت ايه بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. فهنا عشان كده الموت ده يعتبر شيء طبيعي للناس كلها، فربنا ما ذكرهوش هنا، لكن جاء في بعض الروايات والسياق أصلا يشير إلى ذلك. يعني لما يقولون فاسمعون، لما السياق بيتكلم قال اسمعون، واخد بالك، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، ده معناه إيه؟ إنه قتلوه، مش مات بس، ما هو لو مات كان حتى قال له كلمتين، لكن هو مجرد ما قال لهم إني آمنت بربكم كشف عن هويته وقال لهم اسمعون، على طول قتلوه، هجموا عليه هجمة رجل واحد وداسوه بالأقدام حتى خرجت أنفاسه. وبعض الناس يقول لك أقعصوه، أقعصوه يعني موتوه في مكانه، ما لحقش يجري منهم حتى، موتوه في مكانه على طول. خدت بالك؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة لأنه قتل شهيدا، قتل في سبيل الله، لكن هو مشغول. شوفوا يا جماعة، قومه حاربوه وقومه قتلوه بهذه الطريقة البشعة، ها، ومع ذلك لما دخل الجنة ايه؟ عنده حرص عليهم وعنده رحمة بهم، الله يفتح عليك، ها، مش إنسان حاقد، مش إنسان نفسيته تعبانة بياخد مواقف من ما فيش، ها، يتعامل بتنمر. يا عم ده دول كفار ومشركين ودول كفار أصليين، ومع ذلك هو رحم بيهم في حياته لأنه ضحى بنفسه عشان ينقذهم من النار. وحتى لما قتلوه، يعني الطبيعي أن الواحد يشمت فيهم بقى بعد ما يخش الجنة كده، أهو يستاهلوا، أنا دخلت الجنة أهو وهم يخشوا جهنم ولا يغوروا في 60 ده، لا لا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الإيه؟ من المكرمين. ليه عاوزهم يعرفوا ده ليه؟ عشان يسلموا. يا سلام يا سلام، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم اهد قومي فانهم ايه؟ لا يعلمون. شوفوا عملوا فيه ايه، وحذفوه بالطوب، وخد بالك، وجالوا ملك الجبال ومشيت ضغط عليهم الاخشب. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هي دي يا جماعه الاخلاق اللي ينبغي ان يكون عليها الداعيه الى الله عز وجل. الداعية بيركز على حاجتين أساسيتين، ها، تعريف الناس بالحق والرحمة بالخلق، الاثنين دول يعرف الناس الحق ويرحم الايه الخلق. اتعلم اتعامل مع اللي بيعاديك او يحاربك كأنه مريض نفسي. الطبيب يا جماعة اللي في مستشفى المجانين بيعمل ايه؟ بيعالج ناس مجانين. المجنون ده ممكن يعمل له ايه؟ ممكن يضربه، ممكن يموته فعلا، ومع ذلك ايه؟ عمره ما خد موقف منه. اذا هو حريص على الرحمة لقومه، وعلى ان هو خايف عليهم، ودي خلق الدعاء. ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلاص. طيب، هنا في قصة تروى عن بعض الصوفية، ها، بيذكروا عن واحد يعني من أقطاب الصوفية، إن هو طبعا كان على وحدة الوجود وكان وكان وكان وكان. فالمهم لما جلوا ملائكة الموت، ها، فجايين يقبضوا روحه، فهو اللي قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني هو اللي بيه، هو اللي بيحاسبهم يعني. طبعا ده كلام باطل، يعني ده ما حصلش حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع الأنبياء والمرسلين، ولا مع الصحابة، ولا مع الصالحين، واخد بالك، فخرافات خرافات، واخد بالك. يحكون أيضا عن بعض الصالحين يعني إنه مات، ها، وهو يقرأ القرآن فوصل إلى هذه الآية إني آمنت بربكم فاسمعون ومات، خدت بالك؟ فطبعا إيه المتوقع أنه قال له بعد موته إيه ادخل الجنة، واخد بالك؟ يعني دائما زي مثلا اللي مات هو بيقرأ قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا، اللهم آمين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ما هنا مصدرية يعني إيه بغفران ربي أو بمغفرة ربي لي وجعلني من المكرمين، أي إيه أكرمني في الدنيا بالشهادة وأكرمني في الآخرة بالجنة. ولذلك يا جماعة أنا مش هقول لكم ما تزعلوش على اللي بيحصل للمسلمين في غزة، ما ينفعش ما نزعلش طبعا، لكن نغبطهم على ما هم فيه، لأن الناس اللي بتقتل دي نحسابهم شهداء، خدت بالك؟ وربنا قال إيه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم، يتخذ غير يأخذ يا جماعة، يأخذ دي مجرد أخذ وخلاص كده أنا خدت الكوباية بالشرطة دي كده وخلاص، لكن يتخذ هاخدها مشيها أشيلها معايا، مزيد اعتناء مزيد اعتناء واهتمام. فالناس اللي بتقتل دي نحسبهم شهداء، ربنا بيتخذهم شهداء عنده. وإن كان طبعا لا يجوز إن احنا نحكم لأحد بشهادة إلا بنص من القرآن أو السنة، لكننا نرجو للمحسن ونخشى على الإيه على المسيء، خدت بالك؟ قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب احنا فين من كلامنا يا جماعة؟ ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ صاحب ياسين إذا كانت الآيات بتذكر واحد بس، لكن أصحاب ياسين كتير كتير خالص، ناس كتير يا جماعة عبر التاريخ منذ بداية بعثة الأنبياء وإلى يومنا هذا وإلى قرب قيام الساعة، ستجد ناسا يقفون في وجه الباطل ويدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويحدث معهم ما حدث إيه لصاحب ياسين. فصاحب ياسين مش واحد لوحده، لا ده كتير، ده أصحاب ياسين كثيرون، تمام؟ طبعا احنا وضعنا احسن، لان التانيين كانوا بيتعاملوا مع ايه مع كفار، منهم من دعا قومه الى الله عز وجل وبالتالي رفضوا واجبروه على عبادة الاصنام ورفض فجعلوه بين اسدين فابتلعاه، منهم اللي هم هددوه بان يشقوا رأسه من مفرق رأسه الى اخر قدميه فاستبشر وضحك، منهم من أغرقوه، منهم من دفنوه حيا وطموا عليه ردموا عليه التراب، منهم أساليب القتل متعددة ومختلفة، لكن في الآخر هم ثبتوا على إيه على دينهم، زي صاحب الأخدود زي صاحب الأخدود، خد بالك. ولذلك يا جماعة معنى النصر ليس مقصورا على نجاتك من الموت، لا ده معنى من معنى النصر، لكن النصر الحقيقي أن تموت وأنت على الحق، ليس العبرة أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما العبرة إيه أن تموت وأنت على الطريق، واخد بالك؟ ما دمت أنت على الطريق هتموت في أي وقت، أنت على الطريق، إنما تحط في ذهنك تصل لنهاية الطريق لا مش شرط، الطريق طويل، فتموت وأنت على الطريق خير من أن تموت وأنت بعيد عن الطريق. فإحنا وضعنا أحسن، نحن الآن بين ظهراني مسلمين، أهلنا مسلمين، ومش مسلمين وبس ده أهل سنة كمان، وأهلنا ناس طيبة وناس بتتقبل مننا وناس بتقبل علينا، ولما يبقى عنده سؤال بيجي يسأل حضرتك، أما يبقى عنده فتوى بيجي يستفتيك، أما يبقى عنده مشكلة بيجي لك تحلها. الناس اللي بيجي لك لحد عندك، احنا عملنا ايه يا جماعة لدين ربنا عز وجل؟ ونستحضر بردك الآية اللي ذكرناها قبل ذلك، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ايه وآثارهم. احنا يومها ذكرنا وقلنا ايه كل واحد يدور كده ايه الاثر اللي هتسيبه بعد موتك. انت موت الان موت، طيب ايه الاثر اللي انت خلفته بعد موتك؟ هل مثلا حفظت حد قرآن يقوم حتى بعد ما انت ما تموت هو يحفظ وكل اللي حفظه يبقى في ميزانك؟ هل انت علمت حد التوحيد فبعد انت ما تموت هو حيدي دروس توحيد وينشر التوحيد في البلاد والعباد؟ هل حضرتك علمت حد الفقه وبالتالي بقى تلميذ نجيل فبدأ يشرح الفقه وبعد انت ما تموت يبقى كل ده في ميزانك؟ هل انت علمت التفسير، علمت الحديث؟ ها، هل انت خدت بايد ناس مثلا ما كانوش بيصلوا خليتهم يصلوا؟ هل انت خدت بايد ناس كانوا بيشربوا المخدرات خليتهم يشربوا المخدرات؟ هل انت خدت بايد ناس كانوا بيسرقوا خليتهم شرفاء؟ هل انت عملت ايه؟ ايه اللي انت قدمته لاخرتك؟ لو مت الان ها اكيد هتحتاج للاثر الذي خلفته بعد موتك. ايه هو الاثر؟ واحنا قلنا يا جماعه ان ده مشروع العمر، ان انت يبقى لك اثر بعد موتك. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به ايه من بعده. وطبعا لا شك ان كل ما تركت اثارا طيبه اكثر كل ما كان لك حسنات اكثر بعد موتك. يعني يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ايه كم الحسنات الضخم اللي بيحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل لحظة. لان احنا الامة دي كلها اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كلنا في ميزان مين؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب ايه الاثر اللي خلفه ابو بكر، اللي خلفه عمر، اللي خلفه عثمان، اللي خلفه علي، اللي خلفوه الصحابة اللي انتشروا في البلاد كلها؟ أكيد جبال من الحسنات بإذن الله عز وجل تصلهم في كل لحظة بسبب الأثر اللي تركوه. طيب آثار العلماء بقى، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، القرطبي، البخاري، مسلم، الترمذي. الناس دي يا جماعة تخيلوا انتوا جبال الحسنات اللي بيحصلوا عليها كل لحظة بسبب ما تركوا من آثار. نشوف مثلا المشايخ اللي عملوا المصحف المرتل في الإذاعة، شوف الدنيا كلها بتسمعوا الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمود البنا، واخد بالك، والشيخ المنشاوي. الجبال اللي بيحصلوها نحسبهم يعني من الحسنات باستمرار. شايفين تعملوا ايه؟ قدموا ايه؟ انت تستطيع ان تقدم اكثر من هؤلاء، تستطيع ان تقدم اكثر من هؤلاء. ها، واخلص النية واجتهد ولا تضيع وقتا، ولعلك اذا قدمت القليل وكانت نيتك خالصة وصادقة تؤجر على الكثير، تؤجر على الكثير. احنا يا جماعة بايدينا بفضل الله عز وجل ان احنا نغير وجه المجتمع كله، رجالا ونساء، رجالا ونساء. الدعوة الى الله عز وجل في كل لحظة، في السيارة، في الطريق، في العمل، في البيت، في مع الجيران، في المسجد، في كل مكان تكون فيه تكون مصباحا منيرا ينير للناس الطريق. ها، مش شرط ان انت هتقتل زي صاحب ياسين ما قتل، لا، ده انت بين ناس مسلمين زي ما ذكرت. تبالك مين فينا ياتي يوم القيامه وفي ميزانه رجل يهودي او نصراني اسلم على يديه؟ ما حدش يتمنى ده؟ انا صراحه نفسي في ده، نفسي كده قبل ان اموت ربنا يكرمني بان حد بس يسلم على ايدي، عشان يبقى ربنا عز وجل ينقذ بكل عضو منه عضوا مني من النار. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكده، واخد بالك؟ ابواب الدعوه مفتوحه والمساحات الفارغه كثيره جدا جدا جدا جدا جدا. ونحن مقصرون. ولو اغتنمنا المساحات المتاحة لنا لعجزنا عن تغطيتها. مش هنقول لك ان احنا لا، هنعجز عن تغطيتها، انها كبيرة جدا وفي مجالات كتيرة جدا، هنعجز عن تغطيتها. فخلينا نبذل كل ما نستطيع. أنا شيء سألت بعض المشايخ من حوالي 25 سنة تقريبا، فقلت له يعني التركة كبيرة والجهل كتير وإحنا عجزة، فعلينا مسؤولية كبيرة، إيه اللي ينقذنا من ده؟ رد الشيخ قال: ما دمت لا تجد وقتا للنوم فقد أديت ما عليك. يعني اشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لدين الله لدرجة أن أنت من كتر شغلتك ما تلاقيش وقت تنام فيه. هذا الشيخ ينام في السيارة 10 دقائق ويستيقظ كأنه نام ليلة كاملة، شغال متواصل ليل ونهار ما يبطلش. هو الكسبان، هو الكسبان، ونفع الله عز وجل به البلاد والعباد بفضل الله تبارك وتعالى. احنا فين؟ احنا فين؟ لازم يبقى دور، لازم تروح البيت تشوف زوجتك ولادك اخوانك، لازم كلنا يبقى دور، لازم نخدم الدين نخدم الاسلام. العجيب يا جماعه كما قال علي بن ابي طالب: عجلت لايه؟ عجبت لايه؟ لجلد الفاجر وعجز الايه؟ الثقة. شايف الفجرة، شايف المجرمين، أصحاب الأفكار المنحرفة اللي بيدعو للفتن، اللي بيدعو للفساد، اللي بيدعو لنشر الفواحش، اللي بيدعو للكفر، عندهم همة ازاي؟ بيصرفوا فلوسهم كلها في نصر دعوتهم، واحنا احنا فين؟ ماذا قدمت لدين الله؟ انت عملت ايه للدين؟ وانت شايفه بيتحارب في جميع الأصعدة، انت قدمت ايه للإسلام؟ ايه اللي انت عملته؟ هتتسأل، كلنا هنسأل، كلنا هنسأل امام الله سبحانه وتعالى. ليكن صاحب ياسين قدوة لنا، صاحب ياسين يكون قدوة لنا إن شاء الله. مؤمن آل فرعون يكون قدوة لنا، بل يقولون إن أبا بكر الصديق أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن لما جم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذوه قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تفضل أبو بكر الصديق جه منين؟ إن مؤمن آل فرعون، آل فرعون كان إيه؟ يكتم إيمانه، إنما أبو بكر كان يظهر إيمانه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. موضوع كبير ولازم فعلا نقرأ عن الدعوة إلى الله والعمل لدين الله وخدمة الإسلام، الكلام ده كله لازم ناخد فيه محاضرات، سواء كان في الدعوة الفردية أو الخطابة أو إلقاء الدروس أو طلب العلم أو إلى آخر. لازم نسلح نفسنا كويس بالعلم ونعلم الناس كلها. طيب إيه اللي حصل لقوم الرجل ده عشان تعرف ان ربنا بينصر اولياءه؟ اولا ربنا ما ذكرش تفاصيل قصة المرسلين الثلاثة، صح؟ ما ذكرهاش، لكن ذكر ايه؟ تفاصيل قصة هذا الرجل. ليه؟ هل هو افضل من المرسلين الثلاثة؟ قطعا لا. طب ليه ما ذكرهاش ربنا؟ وليه ذكر قصته هو؟ لعل والله اعلم ده برضه اجتهادات، لأن الذي حدث لهؤلاء الرسل الثلاثة متكرر وربنا ذكره في قصة رسل كتير آخرين، صح كده؟ زي مثلا إيه؟ قصة قوم نوح، قصة قوم صالح، قصة قوم هود، قصة قوم لوط، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة. فإيه اللي حصل معهم يعني؟ في جديد؟ ها؟ وربنا قال إيه؟ في سورة إبراهيم الآية بتقول إيه؟ واطلع تذكروني بالآية. لا لا لا سورة إبراهيم في أولها كده واخد بالك وعدم وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. أول الآية بقى بتقول إيه؟ ألم يأتهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. طيب احنا جلنا نبأ قوم نوح وجلنا قوم نبأ قوم عاد وقوم ثمود. طب الذين من بعدهم ايه؟ لا يعلمهم إلا الله، مش عارفينهم. بس خلاصة قصتهم ايه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. ربنا بيحكي عن مين كده؟ الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. طب مش ده نفس اللي حصل مع قوم عاد؟ مش ده نفس اللي حصل مع قوم ثمود؟ مش ده نفس اللي حصل مع قوم نوح؟ مع قوم لوط؟ هو ده نفس اللي حصل مع المرسلين الثلاثة. يبقى أول حاجة إن اللي حصل المرسلين الثلاثة دول حصل لبقية الأنبياء والمرسلين، فبالتالي لا داعي لذكر إيه؟ قصتهم. طيب ليه بقى تفصيل قصة هذا الرجل الصالح قدوة لنا؟ إحنا مش أنبياء ولا مرسلين، بس نموذج أمامك، نموذج أهو. ها هل هذا الرجل يكون غيورا على الدين أكثر منك؟ وربنا عز وجل مجده وشرفه وذكر قصته في القرآن الكريم يقرأها الناس إلى قرب قيام الساعة. برضو أنت لما هتعمل زيه واخد بالك أثرك هيكون أكثر على فكرة. إن هذا الرجل ربما لما قال لهم إيه آمنتوا بربكم فاسمعون قتل ولم يستجب له أحد، أو لو استجاب له أحد استجاب القليل ومات وخلاص وانتهى. لا ده أنت حضرتك لما تعمل حاجة النهاردة في ناس كتير هتستجيب لك، والناس اللي استجيبوا لك هيكملوا من بعدك وهتبقى سننت سنة حسنة وهتبقى دعوت إلى هدى. أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون الاستجابة لحضرتك أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. فإذا كان هذا الرجل الذي لم يستجب له أحد أو استجاب له القليلون خلد الله عز وجل ذكره في سورة تقرأ إلى قرب قيام الساعة، فما بالك بك لو أنت قدمت لدين الله عز وجل. يعني لو مثلا أقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان إيه الأثر بتاعه؟ إيه اللي قدموه؟ إيه؟ هيجوا من قيام معهم حسنات قد إيه؟ واخد بالك؟ الله أعلم. طبعا إحنا نرجو المحسن ونخشى على الإيه؟ على المسيء. خدت بالك؟ قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لرب وجل المكرمين. طيب شوف ربنا عمل في قومه ايه بعد كده عشان خطره هو. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. شؤم الكفر والمعصية حرموا نفسهم من خير كتير. وما أنزلنا على قومه من بعده، خلي بالك من حتة من بعده دي، كان الذي فعلوه سبب شؤم عليهم. ثم كانوا بيقولوا للرسل طيرنا بكم تشاءمنا بكم، طيب خلاص أدي الشؤم الحقيقة اللي انتوا عملتوه مع الرسل اللي عملتوه مع الرجل ده، فعلكم عاد بالشؤم عليكم. وما أنزلنا على قومه من بعده، لاحظ انه قال وما أنزلنا على قومه، ما قالش قوم المرسلين الثلاثة، قومه هو، واخد بالك تشريفا له وليس هضما لحق المرسلين الثلاثة أيضا. وما أنزلنا على قومه من بعده. لما كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وخلاص، ومفهوم أنها من بعده طبعا، لكن لا من بعده، كأن هو إيه؟ حجر الزاوية، كأن هو المحور اللي بيدور عليه الأحداث كلها. كتب لك من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني إيه من جند من السماء؟ طبعا كلمة جند بتستعمل في الحرب في القتال صح؟ مش كده؟ طيب ربنا ما بعتش القوم لما أرادوا أن يعذبهم فبعت لهمش مجموعة من الملائكة عذبوهم، إن هم لا يستحقون ذلك. يعني حتى في العذاب هم أحقر من أن يرسل الله عليهم جنودا من الملائكة يعذبونهم، هي مجرد صيحة واحدة وخلاص. يقال إن جبريل أخذ بعضدتي الباب بتاع القرية وصاح صيحة ماتوا جميعا عن آخرهم عقوبة إيه؟ عقوبة لا، وعشان اللي عملوه مع إيه؟ مع ذلك الرجل الصالح. طيب فكيف بنزول الملائكة في قتال المشركين في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين؟ ها في غزوة بدر أي بقى ربنا بيقول إيه؟ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وبعدين في سورة إيه في غزوة أحد فآل عمران ها يقول إيه إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف. ايه الحكايه دي؟ ما هو التانيين كانوا مشركين برضو. لا خلي بالك، صاحب ياسين قتل فدول ما يستهلوش، لكن ارسال الملائكه في غزوه بدر وغزوه احد والاحزاب وحنين وكده تشريفا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان يا جماعه ما هم دول زي دول ملك واحد بجناح واحد بس يخلص القصة زي ما حصل مع قوم لوط. لكن تعظيما لقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له وتشريفا له نزل بقى الآلاف من الملائكة دول، واخد بالك؟ لكن صاحب ياسين مات خلاص قتل فدول ما يستحقوش ده، حتى في العذاب استحقرهم. طيب وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني وما كنا منزلين أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل جند، هم ما يستهلوش. البعض فسرها تفسير تاني قال إن هذا قوله وما كنا منزلين تعريض بقريش، إن قريش طلبوا آيات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت، آيات طلبوها. فربنا قال ما وما كنا منزلين أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، عاوزين ربنا والملائكة ينزلوا، لا وما كنا منزلين، ملائكة مش تنزل، واخد بالك؟ يبقى إيه وما كنا منزلين تحتمل إن هم أحقر من أن ينزل عليهم جنود يعذبونهم بل هي صيحة وخلاص، وما كنا منزلين ممكن تكون تعريض بقريش والمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن هم أحقر من أن يستجيب الله لهم الآيات التي طلبوها. وأيضا هذه رحمة من الله عز وجل، لأن لو نزلت الآيات دي ما كانوش هيؤمنوا، ولو ما أمنوش كان هينزل عليهم عذاب عام زي ما نزل على الأمم السابقة اللي طلبوا الآيات وما أمنوش فنزل عليهم العذاب العام، إلا قوم يونس طبعا لما دعاهم يونس عليه السلام إلى الله عز وجل ولم يستجيبوا له وتركهم وركب البحر، فهم خافوا على أنفسهم وخرجوا إلى الصعدات يجأرون ويبكون وفصلوا بين البهيمة وولدها وفصلوا بين، ودعوا الله عز وجل فكشف الله عنهم ليه العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. خدت بالك؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خامدون، الخمود ده يقال لإيه يا جماعة؟ للنار، صح؟ النار تبقى مشتعلة كده، ولكن النار ده مشتعلة، ولما تطفى يقول لك إيه؟ خمدت. فكأن الإنسان اللي حي ده، العايش ده، في شعلة من الحياة متوقد. احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم، في طاقة، في حركة، في كلام، في كذا، في كذا، في كذا. لما الإنسان يموت كأنه لمبة انطفت، خمد، خمل، خلاص صار جثة هامدة. هو فلان الفلان اللي له شنة ورنة ده لما بيموت حد بيذكر اسمه؟ يقول لك شيلوا الرحمة، هاتوا الجنازة، هاتوا الجثة. طب الراجل ده له اسم في الدنيا، وله تاريخ، وله وضع، وله شأن، وله كذا، وله كذا، وله كذا. خلاص بقى جنازة، وبقى رحمة، وبقى جثة. هو كده. واخد بالك؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ خامدون. شوف بقى قرية مزدحمة بالناس، البيعين عمال يبيعوا، واللي بيشتروا عمال يشتروا، واللي بيتعاركوا مع بعض، واللي بيهزروا، واللي صحيين، واللي نايمين، واللي رايحين، واللي جايين، وصخب ودوشة ووش وحياة. فجأة كله سكوت، كأن لم يغنوا فيها، كأن ما كانش فيه هنا حياة امبارح. الموضوع خلص، موضوع صيحة واحدة خلاص كله انتهى. فين الحياة دي اللي بيقربها لك شوية؟ صلاة الفجر. انت النهاردة لو نزلت الشوارع زحمة وعربيات وناس وحكاية ورواية، طب انت طلعت صلاة الفجر كأنك تسير بين القبور، مفيش اي صوت، اخد بالك؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يبقى دي قاعدة عامة، إن العباد كلهم ما يأتيهم من رسول، أي رسول يجيلهم، إلا كانوا به إيه؟ يستهزئون. يا حسرة، النداء ده، هي الحسرة دي شيء يعني ينفع يتنادى؟ لا. أمال إيه يا حسرة؟ كأنه جعل من الحسرة اللي هي الشيء المعنوي ده كأنها شخص، وبيناديه يا حسرة احضري، هذا أوانك فاحضري. خدت بالك؟ زي يا ليتني. التمني ده شيء حسي ولا معنوي؟ ومعنوي ده دخلت عليها يا خيبة لك، ها؟ يا ندامة عليك. يا النداء ديت مش نداء حقيقي، لكن تمثيل المعنى في صورة الايه؟ الحس. زي الجماعة اللي بيندبوا، الجماعة الندبين لما بيقعدوا يندبوا على الميت كده، ها يا سبعي يا جملي، ها يا خبت من بعدك، يا مش عارف ايه، يا يا يا يا. دي النداء دي، ده من أساليب العرب. طب مين اللي هيتحصر هنا؟ أكيد مش ربنا، لأن أصل ربنا هو اللي بيتكلم يا حسرة على العباد. لا، يتحصر العباد على أنفسهم، ويتحصر عليهم غيرهم. واخد بالك؟ يعني الكفار مش بيتحصروا على أنفسهم ولا لا؟ طيب إحنا مش بنتحصر على الكفار؟ أكيد. انت مش بتتحصر على واحد زميلك نفسك يصلي وما بيصليش بتتحصر عليه؟ ها، مش بتتحصر على اخوك لما تقعد تدعوه مش راضي يستجيب بتتحصر انت عليه؟ الانسان يتحصر على نفسه فيتحصر عليه ايه؟ غيره. ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. تعالوا بقى يا قريش، هنرجع لكم تاني. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ألم يروا؟ استفهام إيه؟ ينفع إنكاري صح. ليه؟ لأن بينكر عليهم. أنتوا شايفين الآباء والأجداد بتحكم إيه؟ ما رجعوش. خدت بالك؟ يبقى أنتوا برضو تبقوا عارفين أن أنتوا مش ترجعوا للدنيا تاني. ممكن يبقى برضو استفهام تقريري. أحسنت. أنه بيقرر واقع موجود. ها؟ ألم يروا يعني قد رأوا. خدت بالك؟ ألم يروا. طبعا الخطاب إذا كان لقريش فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب لنا كلنا. كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ كم بيسموها كم الخبرية مش استفهامية، ويبقى واقع موقع المفعول يعني كثيرا. ألم يروا كم أهلكنا كثيرا. خدت بالك؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، قرون السابقة كلها. انتوا شفتوا حد رجع منهم؟ جماعه اللي بيقولوا تناسخ الارواح وان الارواح بترجع في ابدان تانية وتعيش تاني، انتوا شفتوا الكلام ده حصل ولا انتوا بتالفوا؟ بيالفوا. واخد بالك؟ الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم ايه لا يرجعون. الله. طب هو يا جماعه ايه الحكايه؟ هو القران بيعرف الناس ان فيه رجوع الى الله يوم القيامة ولا مفيش رجوع؟ يعني ربنا عز وجل بيقول إن إلى ربك ليه الرجع، وهنا بيقول أنهم إليهم إيه لا يرجعون. هو في بعث ولا مفيش؟ أمال هنا بيقول أنهم إليهم لا يرجعون. لا يرجعون رجوع حقيقي كالناس ميتين صحوا. لا يا جماعة، ربنا لما بيخبرنا في آيات كثيرة جدا إن في بعث، الكلام ده المقصود به الرجوع يوم القيامة. إنما أنهم إليهم لا يرجعون يعني في الدنيا، يعني أبوك وجدك اللي ماتوا من مئات السنين ما رجعوش، ما جاش وقال لك يا ابني تعالى ده أنت حفيدي السابع عشر، تعالى يا حبيبي أنت وحشني. لا، أنتوا مشفتوش الكلام ده. أنتوا شفتوا أنه في قرون أهلكها الله قبلكم، ها ماتوا وما رجعوش للدنيا، يبقى أنتوا مش هترجعوا. ها؟ وكمان يا جماعة خدوا بالكم، هذا رد قوي على مين كمان؟ على الشيعة الإمامية، لأن من عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشر عقيدة إيه؟ الرجعة، إن الأئمة هيرجعوا تاني في الدنيا لسه قبل قيام الساعة، ربنا هيحييهم تاني عشان يقيم العقوبة على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. واخد بالك؟ على أبي بكر عشان خد الخلافة من علي، وعشان عمر عشان أنا مش قادر أتكلم. واخد بالك؟ شيء قبيح جدا يعني. وعلى عائشة عشان الفاحشة لأنهم لا يؤمنون بأن هي بريئة. خدت بالك؟ وعلى حفصة عشان هي بنت عمر. الله. طب يا جماعة الرجعة دي فيها ظلم للأئمة نفسهم، لأن أكثر ألم بيتألمه الإنسان عند الإيه؟ عند الموت. ربنا قال فأصابتكم إيه؟ مصيبة الموت. ربنا سماه مصيبة. أكثر حاجة بتشعر فيها بألم شديد لا يطاق لحظة إيه؟ الموت. طب الأئمة دول مكرمون في زعمكم وهم ماتوا صح؟ طب هيرجعوا تاني، يبقى إذن هيموتوا تاني، يبقى يموتوا مرتين في الدنيا، ده مزيد من الألم والعذاب لهم. واخد بالك؟ طيب وبعدين يعني خلي أبو بكر عمل وخلى وعمر خلى. طيب ومفيش كفار غيرهم يعني مثلا في الأمم السابقة؟ يعني دول هيرجعوا مخصوص عشان أبو بكر وعمر؟ طب والأمم السابقة ما كان في منهم كفار وكان فيهم منهم ناس؟ ما تجيبهم رخرين بالمرة. طيب هي العقوبة بتكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. دول هيرجعوا للدنيا يعملوا ايه؟ واخد بالك؟ في عقيدة فاسدة يا جماعة، عقيدة فاسدة نابعة عن حقد دفين في قلوب هؤلاء الشيعة، ان عندهم حقد على الصحابة وعندهم حقد على أمهات المؤمنين وعندهم حقد على الخلفاء الراشدين، فمش عارفين يفرغوا الحقد ده، فيفرغوا في ايه؟ شيء نفسي، يعشموا نفسهم ان في رجعة عشان ربنا هينتقم لنا من دهم. علاقة. طب والآخرة؟ ماشي. طب والآخرة أخذ بالك، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وبعدين وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما، إن هنا بمعنى ما، يعني ما كل إلا جميع لدينا محضرون يوم القيامة. طيب في قراءة وإن كل لما، هتبقى إن هنا إن المخففة من الثقيلة، يعني وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، ويبقى لم هنا موقع للقسم. أنت معايا؟ طيب هو كله جميع مش بمعنى واحد؟ ها مش من من من من ألفاظ التوكيد المعنوي كل وجميع وقاطبة، مش كده ولا ايه؟ طب هنا قال كل وجميع الاثنين، تكرار ده ولا ايه؟ ولا كل واحدة تفيد معنى؟ كل واحدة تفيد معنى. نشوف كده، وإن كل محضرون عند الله عز وجل يوم القيامة، طب وجميع في آن واحد، مش هنوزعكم على أيام. تعرف مثلا في المبدا في زحمة مثلا في أي حاجة بقول لك طيب من من من واحد لمية اليوم الفلاني، من مية لمتين اليوم اللي بعد، من متين لتلتمية اللي بعد، لا ربنا ما عندوش كلام ده. وبعدين مليارات البشر والجن والإنس، يبقى كل بتفيدنا ان كلهم هيحضروا، وجميع بتفيدنا ان هم هيجتمعوا في آن واحد عند الله عز وجل. وإن كل لما جميع لدينا ايه؟ محضرون. يبقى ده كده محور من محاور السورة انتهى، اللي هو ايه؟ قصة صاحب ياسين واهل القرية معه. هتبدأ السورة في محور تاني وحيمتد لنهاية السورة، اللي هو أدلة إمكان البعث، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. واخد بالك إلى آخر السورة الكريمة. نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ لماذا سمي عموم آل ياسين؟ عشان سورة ياسين اسم السورة نفسها، مش هم اللي اسمه آل ياسين يعني. تمام، جزاك الله خير. ها هو من آل فرعون عشان كان عايش في قصر فرعون، أو من من من من الناس اللي شغالين مع فرعون يعني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.